قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الأحنف بن قيس رحمه الله قال: خرجت وأنا أريد، يعني في القتال، فلقيني أبو بكرة فقال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. أخرجه الحافظ أبو داود وصححه الشيخ الألباني. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أخرجه الحافظ أبو داود وصححه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحديث الأول نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم القتال بين المسلمين، وبيان واضح لإقرار الأمن في المجتمع الإسلامي واحترام دماء المسلمين. وبين الحديث فظاعة المواجهة بين المسلمين ببيان أن من يقتلون في هذه المواجهة في النار، لكونهم كانوا حريصين على قتل من واجهوهم. وبين الحديث الثاني أن من أقدم على قتل مسلم ظلما وعدوانا فلم يندم، وإنما فرح وسر بذلك، أن الله تعالى لا يقبل منه توبة ولا فدية يفتدي بها من ذلك الذنب العظيم. وهذا الحديث جرى مجرى الغالب من واقع الناس، حيث إن من كانت هذه حاله يبعد منه أن يتوب بعد ذلك توبة نصوحا، لكونه يرى أنه على الحق وأنه ليس بحاجة إلى التوبة. وقد دلت الأدلة الشرعية الأخرى على أن التوبة النصوحة تجب ما قبلها من الذنوب، كما أن الإسلام يجب ما قبله من الكفر. ومما ينبغي أن يعلم أن المقصود بذلك المواجهة بالقتال للأغراض الدنيوية، أما إذا قاتل المسلم دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله فإنه لا يدخل في هذا الوعيد. فقد أخرج الحافظ النسائي من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. وصححه الشيخ الألباني. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.